المسمع انت تحسب الاجتماعيه وتحسب الربيه بتاعك، تحسب الربيه بتاعك الاجرام القتل في هذه الحرمات. انت باش اعتقدت هذه الاعتقادات ولا ضعفت قدام هذه الشبهات بان الولد صحته بيضاء، اول ضياع عندنا قبل الوالدين، وكثير من الوالدين للاسف يقدموا كما قالوا لا قدموا ما يعرفوا بالاستقاله، خلاص ديميسيونير ما عندهمش مسؤوليه تجاه ولادهم ابدا. كل حال كنا في الندوة تاعنا قبل قليل كنا تحدثنا عن أمر عظيم وأمر ثقيل في هذه الأمة هو أمر هذه الآفات الاجتماعية، وأنا على كل حال عموما كنت آفات وغيرها كنت كلمت عليها انحراف عموما، انحراف وبصفة خاصة في وسط فئة الشباب، يعني الشباب هو القوة الضاربة في الأمة، الشباب هو القلب النابض في أي أمة، ولذلك قال بعض العقلاء قالك أي أمة لا تسأل لا تسأل عن ذهبها ولا عن بترولها ولا عن خيراتها ولا تسأل عن شبابها، إذا كان الشباب لبس بهم في الأمة معناها إن شاء الله بإذن الله عز وجل هذه الأمة راهي بخير، لأنهم لما يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى يصير ما عندهم فراغ، فراغهم هذا يعني أوقاتهم هذه يعمرونها بالقرآن، يعمرونها بالصلاة، يعمرونها بالذكر، يعمرونها بمجالس العلم، صار ما عندهم أوقات الانحراف الفكري والعقدي، هذا اللي وقع فيه كثير من شبابنا للأسف الشديد، وهذا الانحراف الفكري والعقدي هذا هو أيضا نوعان، لأنه كاين يكون بسبب التساهل في الأخذ بتعاليم الإسلام، أو يكون بسبب التفريط في الأخذ بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، أو بسبب الشك في صلاحية هذا الدين أو نحو ذلك، وكان لا لا يأخذ بالدين لكنه يتشدد ويخرج عن الحد المشروع ويخرج عن الوسطية والاعتدال. بإمكانك أن تنقذ نفسك وأن تترك ذلك المحيط، لأن الإنسان يتأثر بغيره، يتأثر بغيره فينظر هو يصاحب من، يمشي مع من، يسمع لمن، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصل. نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا.